إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس السابع بعد المئة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 600 من الهجرة. وصلنا فيه إلى قوله: باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء. باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء. الهجرة من الهجر، الهجرة من الهجر وهو الترك، والهجرة مصدر مضاف هاهنا إلى المفعول، فإن المصدر أحيانا يضاف إلى الفاعل، كما تقول: جهاد الصحابة، جهاد الصحابة أي كونهم مجاهدين. والإضافة إلى المفعول كما تقول: جهاد المنافقين، جهاد المنافقين أي كونهم مجاهدين. فالمصدر أحيانا يضاف إلى الفاعل، يعني ما بعده يكون فاعلا، وأحيانا يضاف إلى المفعول. فعندما نقول هجرة أهل البدع يعني كونهم مهجورين، فهذا مضاف إلى المفعول. والبدعة كما عرفها الشاطبي طريقة محدثة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بها التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها التعبد لله تعالى. وقوله والأهواء، هذا عطف بيان، هذا عطف بيان أو عطف سبب، لأن البدع لا تكون إلا عن هوى. البدع لها أسباب لكنها كلها راجعة إلى الهوى، راجعة إلى الزيغ، كما قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذه الآية في أهل البدع، كما جاء عن كثير من الصحابة كأبي أمامة وسعد بن أبي وقاص وغيرهما. وهذا الباب هجرة أهل البدع والأهواء باب يحتاج ضبطا، وإلا كان فوضى. هذا الباب يحتاج ضبطا، فلا بد أن تعرف، لا بد أن تعرف من تهجر ولماذا تهجر ومتى تهجر من ولماذا ومتى؟ من تهجر ولماذا تهجر ومتى تهجر؟ فهذا الباب يحتاج ضبطا، لأنه في زماننا دخل في هذا الباب من لا يحسنه فأفسد أكثر مما يصلح. وقبل أن ندخل فيما ذكره الآجري، أزين هذا الباب بكلمات نيرات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا أوصي كل طالب علم، إذا كان طالب علم يفهم، وأما الذي لا يفهم فلا حيلة فيه. إذا كان طالب علم يفهم، إذا كان طالب علم يريد الحق، فهذا أوصيه بقراءة موضعين لشيخ الإسلام ابن تيمية، أحكم فيهما مسائل هذا الباب: من ولماذا ومتى. الموضع الأول في منهاج السنة، المجلد الأول، صفحة 63، المجلد الأول صفحة 63، هذه في الطبعة القديمة للشيخ التي حققها الدكتور محمد رشاد سالم، وفي الطبعة الجديدة طبعة دار الفضيلة تجد ذلك في المجلد الأول صفحة 39. هذا الموضع الأول. قال رحمه الله: وربما نطيل، قال: ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. المعروف بالكذب شهادته مردودة باتفاق بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء. فهذا شيء يتعلق بحكم أهل الأهواء، تنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء، هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو ترد شهادة الداعية إلى البدع. تعلم هذا أخي، هل تقبل مطلقا، هل ترد مطلقا أو ترد شهادة الداعية إلى البدع؟ فلا بد من تحقيق المناط. لماذا نرد شهادة المبتدع؟ المبتدع إذا عرفنا صدقه كيف ترد شهادته؟ كيف ترد روايته؟ فالشيخ يقول: هل تقبل مطلقا، هل ترد مطلقا أو ترد شهادة الداعية إلى البدع؟ نحن ماذا نريد؟ ما هو غرضنا؟ غرضنا أن نميت بدعته، أن نميت بدعته، وأن نصرف الناس عنه. فالشيخ يقول بعد أن قسم هذا التقسيم، قال: وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث. فإن كنت من أهل الحديث فقل بقولهم، فما هذا الذي يزعمه طائفة يزعمون أنهم من أهل الحديث ولا يقولون بقولهم. قال: وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث، لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته، لا يروون عنه ولا يقبلون شهادته، هذا من الداعية. قال: ولهذا لم يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح والسنن والمسانيد لم يكن فيها الرواية عن المشهورين بالدعاء إلى البدع، ما رووا أبدا عن داعية إلى البدع. قال: وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة. قال: وذلك لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم، ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر. فإذا الهجر أيها الإخوة إنما هو ليش؟ للإنكار. الهجر ما المراد به؟ الهجر المراد به الإنكار لبدعته، ليست القضية قضية شخصية، لا، وإنما نحن نريد أن ننكر بدعته فنهجره. قال: حتى ينتهي عن إظهار بدعته. قال: ومن هجره ألا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد، لا يؤخذ عنه العلم ولا الرواية ولا الشهادة، هذا إذا كان داعية إلى بدعته. قال: وكذلك، إذن هذه مسألة الرواية والشهادة، الرواية والشهادة. قال: وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، الصلاة خلفهم، منهم من أطلق الإذن يعني صلي، ومنهم من أطلق المنع لا تصلي. قال: والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها، لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين. قال: ومن هذا الباب ترك عيادتهم، عيادتهم، وتشييع جنائزهم، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. فهذا هو المقصود، أنت تهجره من باب النهي عن المنكر الذي جاء به. قال: وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية فيصبح الهجر إيش؟ ها؟ عقوبة شرعية، الهجر عقوبة شرعية. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال. تأمل في هذا التأصيل، علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها، من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها. فإذا كان مثلا، إذا كان أو إذا كنت في مكان تكثر فيه بدعة معينة والناس وقعوا فيها، هذا يختلف حكمه عما إذا كانت البدعة قليلة لا يعرفها الناس، فهذا يختلف باختلاف قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها. وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى، فأحيانا يكون الهجران هو المطلوب هو المشروع، وأحيانا يكون التأليف هو المشروع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام ومن يخاف عليه الفتنة، فيعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطى غيرهم. قال كما في الحديث الصحيح: إني أعطي رجالا وأدع رجالا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. قال: وكان يهجر بعض المؤمنين. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ممن هو حديث العهد بالإسلام ويهجر بعض المؤمنين، كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. قال: لأن المقصود، اعرف المقاصد، في زماننا كثير ممن يعني دخل في هذا الباب، باب الهجر، لا يعرف العلم، فضلا عن أن يعرف المقاصد. قال: لأن المقصود، ما هو المقصود؟ دعوة الخلق إلى الله، دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، دعوة الخلق إلى الله بأقوم طريق. هناك مثلا مبتدع داعية، إذا أنت قابلته وسلمت عليه كان هذا فتنة للناس، وفي المقابل هناك آخر إذا قابلته وسلمت عليه ربما تكون سببا لهدايته، فيختلف باختلاف الأحوال. قال: فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح، والرهبة حيث تكون أصلح. قال: ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة. يعني في بعض السلف قد تأولوا، فهل تعاملهم معاملة هؤلاء المبتدع المتأولين؟ كلاهما متأول، وإن كان الأول مبتدع والثاني مبتدع والثاني من السلف. قال: ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع فقوله ضعيف أيضا، فإذا لا هذا ولا هذا. فهذه المسألة أيها الإخوة هي من جملة مسائل أهل السنة والجماعة التي عرفوا فيها بالإيش؟ ها؟ بالوسطية، التي عرفوا فيها بالوسطية. فإذا المبتدع يعني لا يهجر مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما هذا يختلف باختلاف الإيش؟ باختلاف الأحوال. الشيخ ماذا يقول؟ يقول: من رد الشهادة والرواية مطلقا قوله ضعيف. ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع فقوله ضعيف أيضا. قال وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على ذلك فقوله ضعيف. قال وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على إنكاره وهذا لا يجوز. وفي المقابل من أوجب الإعادة على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف. فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة عليهم، ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانوا، كما يحج معهم ويغزى معهم، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. إذن هذا موضع في غاية الأهمية، قد عرفنا خلاصته. في الفتاوى المجلد الثامن والعشرون من صفحة 203 إلى صفحة 243 أو إلى صفحة 238 إلى صفحة 238 سئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى، وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط، وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا، وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا، وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها، أم يكون لذلك مدة معلومة، فإن كان لها مدة معلومة فما حدها، أفتونا مأجورين. قال فأجاب: الهجر الشرعي نوعان أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، يعني أنت الذي تهجر البدع والمنكرات، والثاني بمعنى العقوبة عليها، يعني أنت تهجره عقوبة له وتأديبا له. قال فالأول هو المذكور في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى غير ذلك من الآيات. قال والنوع الثاني الهجر على وجه التأديب، وهذا الذي يهمنا، الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم. قال فهذا الهجر هو بمنزلة التعزير، تعزير يعني ليش؟ يعني العقوبة، هذا الهجر هو بمنزلة التعزير. قال والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات، التعزير والعقوبة إنما يكون لمن ترك الواجبات أو فعل المحرمات، كتارك الصلاة والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع. اكتبوا هذا أيها الإخوة. قال الداعي إلى البدع المخالفة، انظر الشروط التي وضعها على البدع، الداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع، يعني تيقن أنها إيش؟ أنها من البدع. قال وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون. قال فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، هذه عقوبة. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم. قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. يعني لو أنت مثلا في قرية وهم على بدعة معينة وأنت الوحيد على السنة، ما الفائدة في هجرهم؟ قال باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، لم يشرع أصلا، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. قال وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. سبحان الله، لا ننسى أن هذه طريقة إيش؟ أهل الحديث الذي ذكره الشيخ الآن في هذه المسألة، طريقة أهل الحديث. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، وكذلك ما سيذكره الآجري عن أيوب السختياني وعن محمد بن سيرين وعن أبي قلابة في هجر أهل البدع، كل هذا مبني على هذا الأصل، أن الهجر يعني بحسب ليش؟ بحسب المصلحة. قال وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. إن كان الداعي إلى بدعة إماما كالمأمون مثلا لما دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، يفرق بين هذا وهذا، يعني مع أن المأمون داعي إلى البدعة لكن يختلف، لأن في فرق بين إذا كان إماما أو ليس إماما. قال وإذا عرف، نفس الكلام أيها الإخوة، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. إذا عرف، أنا أكتب معكم، إذا عرف مقصود الشريعة، إذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه، أوصل الطرق إليه. هذا في الفتاوى مجلد 28 صفحة 207. إذا لا بد من معرفة مقصود الشريعة، فالذي يدخل هذا الباب إذا لم يعرف مقصود الشريعة فلا يجوز له دخول هذا الباب، لا يجوز له دخول هذا الباب لأنه سيفسد. قال: وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله. الهجرة، الهجر يعني، فلا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فلا بد من توفر الشرطين، أن يكون هجرك لله وأن يكون موافقا للسنة. قال: فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا. وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله، ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. قال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. في الشخص الواحد. قال: هذا هو الأصل الذي اتفق عليها للسنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. تأملوا أيها الأخوة، فالذي لا يلتزم بهذه الأصول يخشى عليه أن يكون من الخوارج ومن المعتزلة. فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط وإلا مستحقا للعقاب فقط. هذا عند الخوارج والمعتزلة، أن الشخص إما أن يكون مستحقا للثواب فقط وإما أن يكون مستحقا للعقاب فقط. وأما أهل السنة والجماعة فيكون الشخص الواحد عندهم إيش؟ مستحقا للثواب لما فيه من الخير ومستحقا للعقاب لما فيه من الشر. قال: وفي مسائل إسحاق بن منصور ذكره الخلال في كتاب السنة في باب مجانبة من قال القرآن مخلوق، مجانبته هجره عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله، قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق؟ هذا سؤال، يعني ماذا نفعل، ماذا نصنع معه؟ قال: ألحق به كل بلية. قال: قلت: فيظهر العداوة لهم أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم، يعني أهل السنة في خراسان، فيها في خراسان كثير من يقول بإيش؟ بخلق القرآن، وأهل السنة لا يقوون بهم، ما يقدرون عليهم. نعم، فانظر كيف أجاب الإمام أحمد. قال: وهذا الجواب منه مع قوله في القدرية أيضا: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. صحيح، لأن القول بالقدر القدرية كانوا كثيرين في أهل البصرة، فالإمام أحمد يقول: لو تركنا الرواية لأجل الانحراف في القدر لتركنا الرواية عن غالب أهل البصرة. قال: ومع ما كان يعاملهم به في المحنة من الدفع بالتي هي أحسن ومخاطبتهم بالحجج يفسر ما في كلامه وأفعاله من هجرهم والنهي عن مجالستهم ومكالمتهم. ماذا يريد أن يقول الشيخ؟ يقول الإمام أحمد جاء عنه النهي عن مجالسة أهل البدع وعن مكالمتهم والأمر بهجرهم، قال لا بد أن نفسر هذا اعتمادا على إيش؟ على مثل هذا الكلام. قال يفسر ما في كلامه، يعني سلوك الإمام أحمد هذا لا يقوون بهم وكيف تعامل في المحنة، هذا كله يفسر ما في كلامه من هجرهم والنهي عن مجالستهم ومكالمتهم. فإن الهجرة نوع من أنواع التعزير العقوبة، والعقوبة نوع من أنواع الهجرة التي هي ترك السيئات، وهكذا بعد ذلك. يعني هناك أسئلة سئلها شيخ الإسلام عمن وقع في فجور أو في بدعة، فجوابه كله كما ذكرنا أيها الإخوة أن هذا كله إنما هو بحسب الإيش؟ بحسب المصلحة، إنما هو بحسب المصلحة. وأكملوا يعني قراءة هذا الموضع فإنه في غاية الأهمية. فإذا عرفنا هذا فكل ما ورد عن السلف من يعني هجر أهل البدع وترك عيادتهم وعدم شهود جنائزهم إنما هذا كله بحسب المصلحة، إنما هذا كله بحسب المصلحة. إذا أنت في مؤسسة مثلا وفيها أحد من هؤلاء فتنظر هل الهجر أنفع أو أنك تصله أنفع، لا بد من معرفة مقصود الشريعة، لا بد من معرفة مقصود الشريعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء. الآن تستطيع ويمكنك أن تفهم ما المراد بهذا الكلام اعتمادا على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجى والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع كذا وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة، لكن ذكر ماذا؟ ها؟ مثل ما ذكر شيخ الإسلام، ماذا قال؟ وصح عنه ذلك. لا بد من تحقيق المناط. فشيخ الإسلام ماذا قال؟ ها؟ وثبت أنه إيش؟ بدعة. وهنا ماذا قال أجري؟ وصح عنه ذلك. فلا بد من التحري، هل الذي يقال في فلان هل هذا صحيح عنه ثابت عنه؟ قال إذا كان كذلك فلا ينبغي أن يكلم واحد ولا يسلم عليه الثاني ولا يجالس الثالث ولا يصلى خلفه الرابع الخامس ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه السادس ولا يشاركه السابع ولا يعامله الثامن ولا يناظره التاسع ولا يجادله العاشر بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق هذا الحادي عشر أخذت في غيرها إن أمكنك. الذي يقرأ كلام الأجري مجردا عن كلام شيخ الإسلام على طول يخرج من المسجد يطبق هذا، تبويش الفائدة؟ تطبق هذا ماذا؟ متى؟ إذا كان يترتب عليه ماذا؟ المصلحة. فإن قال فلما لا أناظره ولا وأجادله وأرد عليه قوله؟ قيل له لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت، إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان. ليش بحضرة سلطان؟ حتى تكون المناظرة نافعة، لأنه إذا غلب فالسلطان يكبته ويمنعه، بحضرة سلطان أو ما أشبهه، لإثبات الحجة عليه. فأما لغير ذلك فلا. فإذا كانت يعني شبهة المبتدع متهافتة ويسهل عليك أن تكسره وأن تدمغه، فتبين فساد وبطلان ما هو عليه، لعل الله عز وجل يهديه وليرتدع الناس عن قوله. قال: وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحجة في هجرتهم بالسنة فقصة هجرة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه في غزاته بغير عذر، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتهم وأن لا يكلموا وطردهم حتى نزلت توبتهم من الله عز وجل. وهكذا قصة حاطب ابن أبي بلتعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته وطرد. هذا غير صحيح، لم يحصل هذا لحاطب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإن قد غفرت لكم. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العمل الحب في الله والبغض في الله، صحيح، فكما أنك تحب في الله فكذلك تبغض في الله. قال: وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ بن عسل الذي ابتدع فضربه عمر، وستأتي قصته، وبعث إلى أهل البصرة ألا يجالسوه. شوف كيف الزمان، أهل البصرة في زمان عمر قال: لا تجالسوه، لأن عدم مجالسته إيش؟ نافعة له، سيرتدع. وهكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكلموه، لأنه يترتب على ذلك مصلحة. قال: فلو جاء إلى حلقة ما هي، يعني أي حلقة، قاموا وتركوه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا سيأتينا أنه ضعيف، كما في السلسلة الضعيفة برقم 1862، حديث عائشة والذي بعده كذلك، والذي بعده حديث أنس، هذا ضعيف الإسناد. أهل البدع هم شر الخلق والخليقة. الذي بعده أثر يحيى ابن أبي كثير، هذا صحيح، قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، هذا صحيح، لكن ما ننسى القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، يعني أنت ربما تكون صاحب السنة الوحيد في البلد، فإذا وجدته أخذت في طريق فذهب فأقام الناس عليك حتى أخرجوك، إذن شو الفائدة؟ الذي بعده أثر أبي إسحاق الهمداني هذا ضعيف. الذي بعده أثر أبي قلابة صحيح. كان أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. الذي بعده أثر معاوية بن قرة صحيح. قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. الذي بعده أثر أيوب السختياني صحيح عن سلام بن أبي المطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه هكذا، ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. لماذا أعرض عنه أيوب؟ لأنه لا قيمة له، السنة واضحة. وهذا لو أصغى إليه أيوب ربما كان فتنة للناس. فتفهم هذه الآثار في ضوء ما قعده وأصله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الذي بعده صحيح: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر نحدثك. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرجا. أراد ابن سيرين رحمه الله أن يطمسهما لتنطمس بدعتهما. الذي بعده عن الحسن صحيح. قال: أما أنا، نعم، جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد تعال أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. هذا كله من باب الزجر والردع حتى لا يكون لهم قدر، وهذا بحسب الكثرة والقلة والقوة والضعف والمصلحة والمفسدة. نحن نؤكد هذا أيها الإخوة لأن يعني طائفة قرأوا هذه الآثار ويريدون أن يطبقوها كما قال الشيخ. قال إيش؟ الأول فقوله ضعيف، والثاني قوله ضعيف. فالهجر لا يكون مطلقا والوصل لا يكون مطلقا، لا هذا ولا ذاك، وإنما الوسطية المعروفة في جميع مسائل أهل السنة والجماعة. عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي. ولذا كانوا يسمون معن، كانوا يسمونه إيش؟ عصا مالك. كانوا يسمونه عصا مالك وهو متكئ على يدي. قال: فلاحقه رجل يقال له أبو الجورية، كان يتهم بالإرجاء. فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال له مالك، مالك الآن سمع له، قال له مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاءنا رجل آخر فكلمنا فغلبنا، رحمة الله عليه. قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. الذي بعده أثر عمر بن عبد العزيز صحيح. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن بعض أهل الأهواء فقال: انظر دين الأعرابي والغلام في الكتاب في الكتاب فاتبعه. والها ليس من اللهو وإنما من اللهي، واللهي الغفلة يعني واغفل. والها عما سوى ذلك يعني اغفل عنه، كن غافلا. دين الأعرابي ودين الغلام، وكما قال ما أدري من الآن: عليكم بدين عجائز إيش؟ عجائز نيسابور، دين الفطرة. الذي بعده إسناده فيه ضعف. الذي بعده عن أبي قلابة صحيح قال: ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف. احفظوا هذا أيها الإخوة، وهذا جاء عن غير أيوب، عن غير أبي قلابة، هذا جاء عن غير أبي قلابة: ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف. فأهل البدع أجمعين أو أجمعون، ما منهم أحد إلا ويرى السيف، لأن ما عليه من بدعة يجعله يكفر الناس، يكفر من ليس معه فيستحل السيف. ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف. فأهل السنة والجماعة هم أصون الناس لدماء المسلمين، لأنهم يتبعون سلفهم الصالح في هذه الأصول الأصيلة التي أخذها خلف عن سلف إلى أن يصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف. واستحلاله للسيف أكبر علامة على ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ على بدعته، أكبر علامة على بدعته. فهؤلاء الذين يخوضون في دماء المسلمين الآن لا يشك أحد أنهم على بدعة ضلالة. الذي بعده عن أبي قلابة أيضا كان يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. الذي بعده عن الحسن ضعيف. الذي بعده عن أبي قلابة نفس الأثر: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. الذي بعده عن أبي الجوزاء إسناده حسن أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل منهم. ولقد دخلوا في هذه الآية: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. نعم، فأهل الأهواء لا يحبون أهل السنة والجماعة. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، يزخرفون القول، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الذي بعده عن أيوب صحيح. كان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج صحيح. فأهل الأهواء والبدع كلهم خوارج. لماذا؟ يقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على الإيش؟ على السيف. فتقدم قول أبي قلابة: ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف. وها هنا أيوب كان يسميهم خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. الذي بعده أثر أبي بكر ابن عياش صحيح، قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ فقال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها. فلا تدافع عنهم، لا تدافع عنهم، إذا ذكرت الأهواء لا تغضب لشيء منها بل تبطلها. الذي بعده أثر يونس ابن عبيد، قال: إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب، وأغرب منه صاحبها. سبحان الله، الذي تعرض عليه السنة فيقبلها، هذا يعني نسيج وحده، هذا غريب، وأغرب منه صاحبها. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.